بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد، وهو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني، ينتهي نسبه إلى جهينة إحدى قبائل العرب، وهي من القبائل التي كان لها بلاء في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وجهينة ومزينة موالي الله ورسوله. وكان أبو عبد الرحمن زيد بن خالد رضي الله عنه صاحب لواء جهينة يوم فتح مكة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 79 من الهجرة، وقيل بغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. الأمة تطلق في لغة العرب بمعان تطلق، ويراد بها الجماعة من الناس، كقوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وجد عليه جماعة وطائفة من الناس. وتطلق الأمة ويراد بها الزمان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد زمان. وتطلق الأمة ويراد بها الرجل الكامل في أخلاقه، وكذلك الكامل في نهجه واستقامته، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي جامعا لخصال الخير التي لا تتوفر إلا في الجماعة الكثيرة. وهذا على سبيل التشريف والتكريم له صلوات الله وسلامه عليه. وتطلق الأمة ويراد بها المنهج والطريقة والمذهب، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وهي طريقة الضلال وعبادة الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه فقال: لولا أن أشق على أمتي. وإذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تطلق بمعنيين: المعنى الأول أن يراد بها أمة الإجابة، بمعنى أن يكون المقصود بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن يقصد منها عموم من خوطب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلما أو كان كافرا، فتقول: هذا الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ممن وجد بعد بعثته وخوطب باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، بغض النظر عن كونه متبعا له أو مخالفا له كاليهود والنصراني. فالمقصود أن الأمة هنا المراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فقوله لولا أن أشق على أمتي كقوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجنين، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. ومنه قوله في الحديث الصحيح أنه إذا كانت عرصات يوم القيامة وأهوالها وأصبح الناس في فزع عظيم كانت دعوى الأنبياء إذا ضرب الصراط على متن جهنم كل يقول نفسي نفسي، ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول أمتي أمتي، فالمراد بذلك أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقوله لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، الأمر يطلق بمعان، يقال الأمر ويراد به طلب الفعل، أن يطلب الإنسان من غيره أن يفعل الشيء فيقول له افعل، فصيغة افعل صيغة أمر يدل بها على الطلب، تكون دالة على الطلب، وهذا هو الأصل في الأمر. ويطلق الأمر بمعنى الحال والشأن، فتقول أمر فلان إلى خير، أي حاله وشأنه على الاستقامة والخير. وكذلك يطلق، فهذه من إطلاقات الأمر. والمراد هنا في قوله لأمرتهم بالسواك أي لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لأمرتهم بالسواك فيه دليل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب والاستحباب. وقوله عند كل صلاة، قد تقدم أن هذا يدل بظاهره على أنه يشرع أن يستاك قبل الصلاة مباشرة، وشدد في ذلك بعض أصحاب الإمام مالك وكذلك بعض الحنفية رحمة الله على الجميع، فقالوا إن الإنسان إنما يستاك عند الوضوء لا عند القيام إلى الصلاة، لخوف أن يدمي لثته ويجرحها، وإذا جرح اللثة سال دمه وحينئذ يتنجس، لأن الفم من ظاهر البدن لا من داخله كما هو معلوم. وقد احتج بهذا اللفظ من قال بمشروعية السواك عند القيام إلى الصلاة، ويؤيد ذلك تفسير الراوي. والقاعدة في الأصول أن الراوي إذا روى وفسر ما روى بما هو موافق لظاهره فإنه حجة عند جميع الأصوليين، وأما إذا روى وفسر بغير الظاهر فالجمهور لا يحتجون والحنفية يحتجون. فالمقصود أن زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه فسر الحديث بالفعل، فكان إذا قام إلى الصلاة يستاك رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن ظاهر هذا الحديث أن يكون السواك عند القيام إلى الصلاة لشرف تلاوة القرآن، وحينئذ يكون مقصودا ومطلوبا على سبيل الندب والاستحباب. وقوله عليه الصلاة والسلام ولأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، العشاء مأخوذ من العشي لأنها صلاة تقع في العشي أول الليل، وذلك عند دخول العتمة بعد ذهاب الشفق الأبيض وزواله كما هو معلوم. وبناء على ذلك سميت العشاء عشاء لأنها تكون في هذا الوقت، من باب تسمية الشيء بزمانه كصلاة الضحى، سميت بذلك لأنها تقع في الضحى، ونحو ذلك من الصلوات سميت بزمانها. وقوله ولأمرتهم بالعشاء أي بصلاة العشاء أن يؤخروها، وتأخير العشاء ثابت من هديه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل هذا الحديث الصحيح على أفضلية تأخير العشاء. وفي الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه للمكتوبة قال فذكر الظهر والعصر والمغرب ثم قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن الأفضل في العشاء أن تؤخر. ولكن في مساجد الجماعات إذا حصلت المشقة بالتأخير فإنه يقدمها رفقا بالناس لحديث جابر في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا يدل على أن مساجد الجماعات ينظر إلى حال الناس ففيهم الضعيف والسقيم والكبير وذو الحاجة الذي يريد أن يبلغ حاجته كالمساجد التي تكون قريبة من أسواق الناس وأعمالهم. فهذا من الرفق أن يبادر بالعشاء تخفيفا عليهم وتحبيبا للخير إلى قلوبهم فإنهم يحبون الطاعة متى ما ألفوها بالتيسير عليهم. وسيأتي إن شاء الله بسط ذلك عند الكلام على مواقيت الصلاة. وفعل زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه فيه دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السنة وحرصهم على بيانها بالقول والفعل. فلم يقتصر زيد رضي الله عنه على التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتبع ذلك بالفعل أمام الناس. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. هذه الترجمة ساقها المصنف رحمه الله موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه رحمه الله لم يقل باب ما جاء من غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وإنما ساق لفظ الحديث أو ما هو قريب جدا من لفظ الحديث تأدبا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الموضع سأذكر لك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد بالأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء له حالتان: الحالة الأولى أن يكون عند استيقاظك من النوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، والحالة الثانية أن يكون مطلقا. فأما الإطلاق فهو أن يكون الإنسان عند وضوئه كلما أراد الوضوء غسل يديه. فهذه هي حالة الإطلاق، وهي حالة دلت السنة على مشروعيتها، وأن الأفضل للمسلم إذا توضأ أن يبتدئ بغسل كفيه. والسبب في ذلك أن الكفين ينقل بهما الماء، فإذا كانت الكفان نظيفتين نقيتين كان الماء المجعول فيهما نقيا طاهرا. وأما إذا كانت الكفان قذرتين أو نجستين تأثر الماء بذلك. فمن حكمة الشرع وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على غسلهما سواء تحقق من طهارتهما أو تحقق من نجاستهما أو شك في شيء من ذلك. فالأفضل والأكمل في الإطلاق أن يبتدئ المتوضئ بغسل كفيه ثلاثا حتى ولو تحقق من كونها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا ابتدى بغسل كفيه فغسلهما بالماء، ولذلك قال العلماء بسنية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على الإطلاق. وأما الحالة الثانية ففيها حديث الباب وخلاف بين العلماء مشهور، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله على إلى أنه إذا استيقظ النائم من نومه أنه يستحب له أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. القول الثاني أنه يجب على المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وذلك من النوم مطلقا سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار. وهذا هو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثالث أنه يجب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل دون نوم النهار، فيفرقون بين نوم الليل ونوم النهار. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه رحمهم الله. فتحصل من ذلك أن معنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالسنية والاستحباب أن يثاب من غسل ولا يعاقب من ترك، وقول بالوجوب من نوم مطلقا سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو مستيقظا من نوم النهار، وهو مذهب الظاهرية ومن وافقهم من أهل الحديث. وقول بالوجوب من نوم الليل دون نوم النهار كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على الاستحباب والندب بأن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بمحافظته على غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء سواء كان مستيقظا أو كان يقظا أو كان بعد النوم، سواء كان في حال يقظته أو حال قيامه من النوم. قالوا فهذا يدل على الندب والاستحباب، إضافة إلى أن الأحاديث التي أوجبت إنما عللت بعلة لا تقتضي الوجوب، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه علة يعرفها العلماء بقولهم علة مشكوك فيها، والأمر إذا علل بعلة الشك لا يقتضي الوجوب كما هو معلوم، لأن الأصل في اليد أنها طاهرة، والشك أنها أصابت النجاسة فنبقى على الأصل من كونها طاهرة فلا يجب عليه غسلها. هذا هو حاصل ما استدل به الجمهور، وأكدوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه في الوضوء على ظاهر آية الوضوء، وذهب الظاهرية إلى الوجوب مطلقا على ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. قالوا هذا يدل على الوجوب على كل مستيقظ من النوم سواء كان استيقاظه من نوم ليل أو كان من نوم نهار. واستدل الإمام أحمد وهو القول الثالث على وجوبها من نوم الليل دون نوم النهار بالعلة، وذلك في قوله في الحديث المتقدم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال رحمه الله: البيتوتة لا تكون إلا بالليل، فأوجب غسلها من نوم الليل دون نوم النهار. وأرجح هذه الأقوال وأولاها بالصواب والعلم عند الله عز وجل هو القول بوجوب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، وذلك مطلقا سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو مستيقظا من نوم النهار. والدليل على رجحان هذا القول أولا ثبوت السنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسلهما، ولم يرد ما يصرف هذا الأمر عن ظاهره المقتضي للوجوب. أما الدليل أما الأمر الثاني فإن من خص الوجوب بنوم الليل إنما خصه بمفهوم قوله أين باتت. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فيكون قوله صلوات الله وسلامه عليه أين باتت عبر به بما هو غالب، وإذا عبر بما هو غالب لم يعتبر المفهوم. وبناء على ذلك يقوى الوجوب على الإطلاق. وأما ما استدل به الجمهور من وجود العلة فإننا نقول إن اليد وإن كان الأصل طهارتها لكن جوالها في الليل موجود، فقد تجول على بثرة من دم أو تجول على موضع نجاسة فتتنجس. ومن هنا يقوى القول بوجوب غسلها. وبناء على ذلك يترجح قول من قال بالوجوب مطلقا سواء كان الإنسان مستيقظا من نوم الليل أو كان مستيقظا من نوم النهار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي، يقال هو من ولد بشر أو بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من الليل. الاستيقاظ هو انتباه الإنسان من النوم. وقوله فلا فليفرغ على يديه أي ليصب على يديه. وقوله فليفرغ على يديه بناء على ما كان موجودا في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ويكون ذلك بإمالة الإناء من الشمال على اليمين ثم غسل كلتا يديه. وقوله فليفرغ على يديه ظاهره أن يغسل كلتا اليدين، وقد جاءت الرواية في الصحيحين كفيه ثلاثا، والكفان مثنى الكف، فيكون المراد بقوله يديه هنا المراد به الكفان، وليس المراد به اليد بكمالها، لأن الشرع ربما أطلق اليد وأراد بذلك اليد بكمالها، وربما أطلق وأراد جزء اليد لا كل اليد. فأما إطلاقه على بعض اليد كحديثنا الذي معنا، وحد اليد التي يجب غسلها ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم من أطراف الأصابع إلى الزندين، وذلك يتأكد بالكفين، ولذلك عبر بالكفين. وإن كان المراد من أطراف الأصابع إلى الزندين، والكفان مثنى كف، سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء وتدفع. وقوله عليه الصلاة والسلام فليفرغ على يديه، غسلك لليدين يكون على صورتين: الصورة الأولى أن تصب وتغسل اليمين على حدة ثلاث مرات، ثم تصب الشمال على شمالك فتغسلها ثلاث مرات، فيكون الصب حينئذ بست مرات لكل كف ثلاث. والحالة الثانية أو الصورة الثانية أن تصب على اليد وتجمع الماء فيهما ثم تغسلهما معا، وهذا هو المراد وهو السنة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ولذلك يجمع غسل اليدين ولا يفرق بينهما، ويجمع الغسل بصب الماء عليهما معا. قال العلماء لأنه إذا جمعهما في الغسل فإنه يكون ذلك أبلغ في نقائهما وأبلغ في طهارتهما، لأنه يستعين بكل يد على الأخرى في طهارتها ونقائها، وتقوى اليدين على دلك القذارة والأذى الموجود فيهما. وقوله فليفرغ على يديه ثلاثا أو مرتين، مرتين أو ثلاثا، قوله فليفرغ أمر، والأمر يدل على الوجوب، ففيه دليل للظاهرية والحنابلة رحمة الله على الجميع أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء يعتبر واجبا للمستيقظ على التفصيل الذي ذكرناه. وفيه دليل على أن الشريعة تدفع الشكوك والشبهات وتدفع الخواطر والوساوس الرديا، وذلك أن الإنسان إذا نام شك في يديه، ولذلك قطعت الشريعة الشك باليقين فألزمتك بغسل يديك حتى يزول ما في نفسك من ظن نجاستهما. وبناء على ذلك يعتبر أصلا في قطع الشكوك. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام بنت ملحان فقال لها ولأنس قوموا فليصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فاليقين أن الحصير طاهر ولكنه نضحه بالماء قطعا للشك والوسوسة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من شك هل خرج منه البول أو لم يخرج وتسلط عليه الشيطان بهذه الوساوس فإنه بعد استنجائه ينضح ثوبه بالماء، حتى إذا قال له الشيطان خرج منك شيء وشككه في البول فإنه يحمله على الماء الموجود قطعا للشك باليقين. وهذا منهج سام يقصد منه راحة المسلم ودفعه للخطرات والوساوس، لأن الشيطان يؤذي المسلم بما يكون في قلبه من الشكوك والوساوس والخطرات. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده كما هو رواية الصحيحين وهي تمام الحديث، تدل على علة الحكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأمر بغسل اليدين سببه الشك في طهارتها. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا شك في يديه فإنه يقطع الشك بغسل اليدين حتى ولو لم يكن نائما، أما إذا تحققت من وجود النجاسة في اليدين فإنه يجب عليك غسل النجاسة وإزالتها. وقوله عليه الصلاة والسلام فليفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا رواية بالشك، فقال بعض العلماء الشك هنا مرتفع بالجزم فيكون رواية فتكون رواية الصحيحين بالثلاث جازمة بأن الغسل إنما يكون ثلاث مرات. وفيه مسائل: المسألة الأولى احتج بهذا اللفظ طائفة من السلف على أن النجاسات يجب غسلها ثلاث مرات، فالمرة الأولى تقلع عين النجاسة والثانية تذهب الأثر والثالثة يستبرئ المكلف بها من وجود أثر النجاسة، فقالوا كل نجاسة علقت بالثوب أو البدن أو المكان فإنه يجب على المسلم أن يغسلها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ثلاثا. ومن هنا قال فقهاء الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع لا يجزئ في غسل النجاسات إلا ثلاثا منقيا، فإذا وقعت النجاسة على ثوبك فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تغسلها ثلاث مرات وينظف الثوب منها فحينئذ لا إشكال، والحالة الثانية أن تغسلها ثلاثا ويبقى الأثر بعد الثلاث فيجب عليك أن تزيد غسلة رابعة وخامسة وسادسة على حسب الحال، حتى تتأكد من زوال النجاسة. فقولهم بالغسل ثلاثا شرطه أن يزول الأثر، أن تزول النجاسة ولا تبقى. أما لو بقي أثر النجاسة فإنه يجب عليك الزيادة حتى ترتفع. وهناك نوع من النجاسات زاد الشرع في غسله، وهي نجاسة الكلب، حيث أمرنا صلوات الله وسلامه عليه بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات ويعفر 8 بالتراب، وتكون غسلة التراب داخلة في 7 وليست بغسلة 8 زائدة، لرواية مسلم إحداهن أو أولاهن بالتراب، وتكون رواية عفروه 8 لا يراد بها الترتيب، وإنما يراد بها وجودها داخل الغسلات. وبناء على ذلك تعتبر نجاسة الكلب مستثناة من هذه النجاسات. وقاس بعض فقهاء الحنابلة نجاسة الخنزير، فقالوا الخنزير إذا ولغ في الإناء وجب غسله 7 بالتراب، وهو قياس ضعيف. والصحيح أن النجاسات تغسل 3 إلا الكلب. وأما إذا كانت النجاسة على الأرض كالنجاسة التي تقع في المسجد ونحو ذلك، فيجزئ صب الماء صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي: أريقوا عليه سجلا من ماء، فصب صبة واحدة صلوات الله وسلامه عليه على بوله واجتزى بهذه الصبة، فدل على أن العبرة بها، وأنه إذا صب على النجاسة الموجودة على الأرض صبة واحدة أجزأت إذا أزالت النجاسة وقلعت. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فيه مسألة ثانية، وهي أن ورود النجاسة على الماء يؤثر، وهي مسألة تعرف بمسألة ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فعند من يقول بتحديد الأثر بتحديد الماء بالقلتين، فيفرق بين القليل والكثير بالقلتين كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، يقولون: من أدخل يدا نجسة في إناء دون القلتين فإن الإناء يتنجس سواء تأثر الماء أو لم يتأثر. وقال فقهاء المالكية: لا يتنجس الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وبه قال فقهاء الظاهرية. وفرق الحنفية بين القليل والكثير بالحركة، فقالوا: إذا كان للماء موج بحيث لو حركت طرفه لم يسر إلى الطرف الآخر فهو كثير ولا يتأثر، كأن تدخل إلى بركة حركت طرفها لا يتحرك طرفها الثاني أو لا يبلغ الموج طرفها الثاني، فحينئذ إذا وقعت يدك النجسة في هذه البركة فإنها لا تتأثر ولا يحكم بتأثر الماء. والصحيح مذهب المالكية والظاهرية أنك لو أدخلت اليد النجسة على السطر أو على الإبريق وكان فيه ماء طهور أننا لا نحكم بنجاسته إلا بتغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء أنه طهور ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين، ولا يقين من لون ولا طعم ولا رائحة، فبقي على الأصل الموجب لطهوريته. وأما استدلالهم بحديث القلتين فهو استدلال بالمفهوم، والقاعدة إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق على المفهوم، ومفهومهم مفهوم عدد فيه ما فيه، إضافة إلى أن حديث القلتين لم يخل من كلام، وعلى القول بتحسينه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا كما هو رواية الصحيحين: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أنه ينبغي للمسلم أن يقطع الشكوك باليقين كما قدمنا. المسألة الثانية فيه الأدب، فيه الأدب في الخطاب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح، حيث لم يذكر جولان اليد إلى الموضع النجس، وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو منهج الكتاب والسنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، فعبر بالمسيس وكنا به عن الجماع، وكذلك في قوله اللاتي دخلتم بهن، فعبر بالدخول كناية عن الجماع تأدبا، وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، كل ذلك أدب رباني في بيان الأحكام والشرائع. ولذلك كان من الأدب للعالم والفقيه والمفتي ونحوهما أن يراعي الكنايات بدل التصريح، ولكن إذا وجدت حاجة إلى التصريح فإنه يصرح، فلا يجوز للعالم أن يعدل إلى الكنايات التي توقع الناس في لبس في الأحكام، خاصة في هذه الأزمنة التي ضعف فيها إدراك الكثير، وأصبحت اللغة غريبة حتى بين أهلها بسبب وجود كثير من بسبب تفشي العامية بينهم. فكونه يعدل إلى الكنايات التي لا يعرفها إلا من له ذوق بمعاني اللغة أمر من الصعوبة بمكان، خاصة إذا خاطب العوام فحينئذ يصرح لمكان الحاجة، أما إذا كان من معه يفقه ويفهم فالسنة والهدي أن يتأدب وألا يصرح مراعاة للأدب تأسيا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. قوله رحمه الله: ما جاء في التسمية عند الوضوء. التسمية تفعيلة من الاسم، والمراد بالتسمية أن تقول عند وضوئك بسم الله. وهذه التسمية لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون مجزئة، والصورة الثانية أن تكون على الكمال. فأما صورة الإجزاء فهي أن يقول بسم الله، فهذا هو اللفظ المعتبر للتسمية عند الإطلاق. وأما إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذه هي أكمل صور التسمية التي نص عليها كتاب الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه هي التسمية الكاملة. فإذا قصد مقصد الإجزاء فإن المراد أن يقول بسم الله، وإذا أطلقت التسمية على كمالها فقوله بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال المتوضئ عند وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم صدق عليه أنه مسمن، وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب فقال بسم الله الرحمن الرحيم فقد سمى تسمية شرعية نص الكتاب عليها في أكمل صورها. ولا وجه لقول من يقول إنها بدعة، فقد أخطأ القول حينما خطأ التسمية الواردة في كتاب الله عز وجل. والمحفوظ عن أهل العلم رحمهم الله أن أقل ما يجزئ في التسمية في الوضوء والأكل أن يقول بسم الله فقط، فإن زاد الرحمن الرحيم فلم يقنص أحد على بدعية الزيادة بلفظ الرحمن الرحيم، لأن الأصل في الشرع أنها تسمية على الكمال. وقوله بسم الله هو الأصل، وذكر اسم الله عند الوضوء فيه بركة وخير، والسؤال لو قال باسم الرحمن أو قال باسم الرحيم أو باسم الملك أو باسم القدوس فهل ذلك يصدق عليه أنه تسمية؟ والجواب أن المشهور عند العلماء أن ذلك مخالف للسنة، وأن السنة أن يقول بسم الله. وفي الصحيح حديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه في قصة الإناء في قصة الماء لما تفجر بين أصابعه توضأوا بسم الله، فدل على أن السنة أن يقول بسم الله. وبناء على ذلك لا حاجة أن يعدل الإنسان إلى الألفاظ الأخر كقوله في التكبير الله أرحم أو الله أجل أو الله أعظم، فكما لا يجزئ في التكبير إلا هذا الوارد كذلك لا يجزئ في التسمية إلا هذا الوارد. وقد يقال كيف يزاد بالرحمن الرحيم؟ قلنا لوروده، بخلاف قوله باسم الرحيم وباسم السلام ونحو ذلك، فإنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام العدول عن لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة أجل الأسماء وأرفعها وأعظمها. ولذلك قال تعالى هل تعلم له سميا؟ قال بعض العلماء هو اسم الله لم يتسم به أحد سواه. ولذلك قال بعض العلماء إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم. قالوا ولكن الناس يحرمون الإجابة بسبب سوء المطعم أو بسبب ما يقتضي رد إجابتهم، وإلا فهذا الاسم هو أعظم الأسماء. ولذلك قالوا إنه يقول بسم الله. وقوله التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء تكون على صورتين. من يوجب التسمية في الوضوء؟ يقول المطلوب أن تكون قبل أول فرض من فرائض الوضوء، فيسمي قبل غسل وجهه. وبناء على ذلك لو نسي التسمية فتمضمض واستنشق ثم تذكر قبل أن يغسل وجهه فسمى ثم غسل أجزأه على هذا القول، لأنهم يرون وجوبها عند أول فرض من فرائض الوضوء. ومن أهل العلم من قال هي واجبة ولو ذكرها قبل آخر عضو من أعضاء الوضوء أجزأه، وليس المراد أن يذكرها عند ابتداء الوضوء، ولكن يقولون بالتخفيف في حالة النسيان أكثر من العمد. وقوله التسمية عند الوضوء فيه دليل على فضل ذكر اسم الله عند الوضوء، وذلك أن اسم الله فيه بركة وخير. قال العلماء إن المتوضئ إذا ذكر اسم الله انخنس الشيطان عنه، فلم يستطع على وسوسته في وضوئه، خاصة إذا ذكر اسم الله عز وجل بقلب موقن صادق مستحضر لعظمة الله سبحانه، فإنه إذا ذكر الله من قلبه انخنس الشيطان وضعف أثره على العبد. فشرعت التسمية قطعا لوساوس الشيطان، لأن للوضوء شيطانا وللصلاة شيطان، فيوسوس للإنسان في وضوئه ويوسوس له في طهارته. وبناء على ذلك يكون ذكره لاسم الله عز وجل يخنس به الشيطان ويقوى به باعث الطاعة للرحمن. ولا شك أن اسم الله فيه بركة، ما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا باركه. ولذلك قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فاسم الله فيه بركة وخير، ولو لم يكن فيه إلا ذكر الله لكفى. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. هذه التسمية تشرع عند الوضوء، ولا يخلو المتوضئ من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في مكان يتسنى له أن يذكر اسم الله، كأن يكون في موضع غير نجس، وفي موضع يصلح أن يسمي ويذكر الله فيه فحينئذ لا إشكال. والحالة الثانية أن يكون في موضع لا يصلح أن يذكر اسم الله فيه كدورات المياه في داخلها، فهل يكون له وهل تكون التسمية مشروعة في حقه باللفظ أو يسمي داخل نفسه وجهان؟ فمنهم من يقول إنه يسمي باللفظ، وهذا قول شاذ يفتي به بعض المتأخرين، وذلك جمودا على ظاهر الحديث، ويقول إنه يتنحى عن موضع قضاء الحاجة ويذكر اسم الله. والصحيح أنه لا يتلفظ، فقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه الرجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر اسم الله عليها. فهذا يدل على أنه لا يتلفظ، وإنما يسمي في نفسه، ويكون عدوله عن الظاهر إلى الباطن لوجود المقتضي ووجود العذر الذي يعذر فيه بترك الظاهر. فمن هنا رخص العلماء أن يذكر اسم الله في نفسه. وهكذا الحال لو سمع الأذان وهو يقضي الحاجة داخل الخلاء، فإنه يردد ألفاظ الأذان في نفسه على هذا القول. وحجة هذا القول تشكل عليها، وقد أشكل على هذا القول أن الكلام النفسي ليس بكلام، وإنما الكلام يكون بالقول. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذكر النفس بكونه ذكرا، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فدل على أن الكلام النفسي في هذه المسألة ذكر وأنه مشروع، ولذلك يعدل إلى ذكر الله عز وجل بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، لأن المكان لا يشرع فيه ذكر اسم الله. والله تعالى أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منكم وأن يثيبكم وأن يجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم والسامعين بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. سؤالي هو: كيف يكون السواك عند الوضوء، وهل هو مثل أم بعد أم أثناء الوضوء؟ هل هو قبل أم بعد أم أثناء الوضوء عند المضمضة مثلا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء: السواك عند الوضوء أن يكون قبل الوضوء، فقبل أن يتوضأ يستاك، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. ويكون قوله عند كل وضوء، أي عند كل صلاة، ورواية عند كل وضوء، يقولون أن المراد بها عند إرادة الوضوء. والوجه الثاني يقول إنها تكون أثناء الوضوء، وذلك قبل مضمضته أو أثناء المضمضة. فإذا مضمض فإنه يبتدئ فيستاك، ثم يمضمض الثانية والثالثة إن ثنى وثلث. وأما إذا لم يثني ويثلث فإنه يبتدئ بالسواك قبل مضمضته ثم يتمضمض. فيقولون بشرعية السواك مع الوضوء، أي مصاحبا للوضوء، قالوا لأنه أبلغ في النظافة والنقاء. وبناء على ذلك قال بعض أصحاب الشافعي على هذا الوجه: إذا لم يتيسر له السواك فإنه يدلك بإبهامه أثناء مضمضته. فهذا هو الوجه الذي جعل بعضهم يقول إنه عند المضمضة يدخل إصبعه لدلك ظاهر الأسنان عند فقد اللسان وعدم السواك وعدم وجوده. وبناء على ذلك قالوا يصحب السواك المضمضة. والصحيح أنه يكون قبل الوضوء، أي قبل الشروع في الوضوء، سواء كان ذلك قبل الوضوء مباشرة أو كان أثناء الوضوء. لكن يتفرع على القولين أن الإنسان

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا على جماعته، ولو كانت فضيلة الزمان أفضل لصلى صلوات الله وسلامه عليه في الطريق ولم يؤخر إلى مسجده، لكن أجيب عن هذا الدليل بأنه مرتبط بالجماعة، فخرج عن موضع نزاعنا لأن الصحابة كانوا ينتظرونه فراع انتظارهم، فخرج النص عن موضع النزاع، وإذا خرج النص عن موضع النزاع لا يقوى على الاحتجاج به. أما كثرة الجماعة والقلة فالأحاديث دالة على أن الجماعات يفضل فيها كثرتها على قلتها، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. قالوا فهذا يدل على فضيلة الجماعة الأكثر، فحينئذ يقع التفضيل بين الزمان وبين الجماعة. فننظر، ففضيلة الزمان متصلة بالعبادة لأن الوقت من شرط صحة العبادة، وفضيلة العدد منفصلة عن العبادة لأنها ليست شرطا في صحة الجماعة، فقوي الزمان من جهة كونه متصلا بشرط الصحة، فيقدمون في مثل هذا فضيلة الزمان لاتصالها بشرط الصحة على فضيلة العدد. يبقى التفضيل لو كان المسجد أقدم، مثلا هناك مسجدان، مسجد قديم ومسجد جديد، فالمسجد القديم أفضل الصلاة فيه أفضل من المسجد الجديد، لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فدل على أن المسجد القديم أفضل وأزكى من الصلاة في المسجد الجديد، لأن المسجد كلما قدم كلما كانت الطاعة فيه أكثر والقربة لله سبحانه وتعالى فيه أشهر، وهو أحق من الذي يكون من بعده. فنص العلماء على أن الجماعات تفضل مساجدها بقدمها، ولذلك قالوا لو تكررت الجمعة فكان هناك مسجد قديم ومسجد جديد فإن الجمعة للمسجد القديم إذا كانت تكراره بدون عذر، فتبطل جمعة الجديد مع وجود جمعة القديم، وهذا هو الصحيح الذي يقول به طائفة من السلف رحمهم الله أنه إذا تعددت الجمع بدون حاجة فالعبرة بالمسجد القديم. إذا ثبت أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد فتقع مسألتنا كذلك، إذا كان المسجد القديم يبكر والمسجد الجديد يؤخر العشاء فحينئذ فضيلة زمان وفضيلة مكان، فكما قلنا في المسألة الأولى أن الأفضل أن يؤخر فحينئذ يكون التفضيل للتأخير، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم من يأتي متأخرا ويزاحم المصلين في الصف الأول ويقصد فضيلة الصف، وكذا القرب من مجلس العالم، وكذلك من يكون بحذاء الإمام، وأيضا من يحدث ضغطا في الصف في صلاة العشاء قد يضر بالآخرين، وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال الحقيقة تكررت الشكوى منه، وكل مرة أريد أن أذكره ولكنني أنسى، ويعلم الله أنه جاء من غير ترتيب. الحقيقة في هذا المسجد يشتكي الإخوان من دخول بعض الإخوة متأخرين مثلا في صلاة المغرب ويزاحمون أهل الصف الأول، ولا شك أن هذا لا يجوز لأن فيه إضرارا، ولا يجوز لأحد متأخر أن يؤذي المتقدم، والسابق أحق، وقد يصل ببعض منه لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود، ويعلم الله أنني لا أصلي المغرب كله لأجل أنني أرى أنه ليس من حقي أن أدخل في صف أول وأؤذي أهله، وهذه من الأسباب التي تدعوني في بعض الأحيان في المحاضرات والدروس أن لا أحضر في الصلاة، لأنه ليس من حقنا أن نأتي إلى أقوام سبقوا، ومنهم من يكون بعض الأحيان من العصر في المحاضرات والدروس، بعضهم يحضر من العصر ويتكلف من المشقة والعناء ما الله به عليم، ويأتي أخوه يزاحم فلا يستطيع يركع ولا يستطيع أن يسجد ويصل به من الحرج والضيق ما الله به عليم. ولذلك أوصي الإخوة أن لا يتميزوا على إخواني، هذه بيوت الله، ولا ينبغي لأحد أن يتفضل على أحد ولا أن يؤذي أخاه، وكل يصلي في مكانه الذي هو أهل أن يصلي فيه، إن جاء متأخرا فمتأخر وإن جاء متقدم فمتقدم. أما أن يأتي إلى الصف الأول وخاصة عند إقامة العشاء، الكثير يتقدم إلى الصفوف الأولى ويحدث ربكة وأذية للإخوان الذين يصلون في الصف الأول. العالم والدرس لا شك أنها فضيلة، ولكن ليس على حساب أذية الناس، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يتخطى الرقاب يوم الجمعة من أجل أن يصيب فضيلة الصف الأول قاله اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت تأخرت وآذيت، أذيت المسلمين بتخطي رقابهم. وهكذا في حلقة العلم، البعض يأتي والحلقة مكتملة لكي يتخطى الرقاب وكي يجلس في منتصف الحلقة، وهذا لا يجوز، ليس من حق الإنسان أن يتخطى رقاب إخوانه ويؤذيهم ويزعجهم ويلفت أنظار الناس إليه أثناء الدرس أو أثناء الخطبة أو أثناء المحاضرة، كل ذلك لا يجوز. وبيوت الله يستوي فيها الغني والفقير والرفيع والوضيع، ولا يجوز لأحد أن يتميز عن أحد ولا أن يتفضل عليه. إذا أخوك رأى سعة وأدخلك فالحمد لله، وإذا لم يرى سعة فإنه لا حاجة أن تؤذيه. والسبب الذي يجعلني أصلي بجوار الإمام هو في بعض الأحيان خوف أن أدخل في الصف الأول، ولذلك اعتاد بعض الأخوة حتى أصبحت عادة وإلف، وأصبح من الصعوبة في بعض الأحيان أن نسيطر عليه. ولذلك أرجو من الإخوان أن يحصل التعاون خاصة في هذا المسجد، يعني وفي المحاضرات أيضا، أن الإنسان لا يؤذي إخوانه، وأنه إذا أقيمت الصلاة يلزم كل إنسان مكانه، وأن لا يؤذى أهل الصفوف الأول، ويحرص على أن يكون الأمر فيه رفق بالإخوان خاصة المتقدمين. وأما مسألة بعد صلاة المغرب أنه ربما يزدحم الإخوة على مجلس الدرس أو في المحاضرات يزدحمون حولها، فهذا لا يلامون فيه، يعني كونهم يزدحمون والكل يريد أن يسبق فهذا درجة عليه فعل الأئمة والسلف رحمة الله عليهم. كان مالك رحمه الله الإمام العظيم تسقط عمامته وهو يزاحم على باب محمد الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمة الله عليه، فلذلك لا حرج أن الإنسان يزاحم عند العالم لكن لا يؤذي غيره. ولذلك نقول إنه لا عتب عليهم أن يبادروا إلى المجلس، وإن كانوا يرون مشروعية تأخير سنة المغرب إلى بعد العشاء لا ينكر عليهم، وبعض العلماء يرى أن فضيلة القرب من العالم أفضل من النوافل، لأن المراد بها التحصيل والجد والإتقان، وكلما كان الإنسان أقرب كلما كان أوعى وأبعد من التشويش. لكنه إذا كان متأخرا ربما يشغل نفسه رؤية شيء أو يكون أبعد عن التركيز مع الإمام وضبط العلم، فلذلك لا يلام أحد على التبكير ولا يلام على القرب عن مجلس العالم وهو على رأيه. وقد رأيت بعض الإخوة ربما ينكر على بعض الإخوة أنه بعد السلام يبادر إلى مجلس العالم، لا ما ينكر. وكم رأينا من أهل الدنيا وهم يتسابقون إلى الدنيا ويقتتلون عليها، وأولياء الله يتسابقون على الخير فلا يلامون، ولكن بشرط أن لا يؤذي بعضهم بعضا، ويكون ذلك بالسنن وبالرفق ما أمكن. وأما إنسان يزاحم على العالم أو على سؤال العالم فيكون هناك المكروب أو المنكوب أو الذي عنده مشكلة أو طالب علم، بعض طلاب العلم إذا عيته المسألة لا يستطيع أن يرتاح ولا يهنأ له بال، وقد لا يضبط الدرس بوجود إشكال فيه، وقد مر بنا هذا، فلا يلام على أن يزاحم من أجل أن يبلغ العالم أو يصل إلى العالم أو يحرص على أن يسمع فتاوى العالم، هذا لا ملامة فيه، ولكن بشرط أن لا يكون بأذية، وأن يحرص على المحبة والمودة والرفق بالمسلمين، وأن يحب الإنسان لإخوانه مثل ما يحب لنفسه حتى يبلغ درجة الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.